أشهر صيفا نزالي واسحق جشا فلالي دمر جمع القواتي أنتم وثب عالي أشهر صيفا نزالي واسحق جشا فلالي دمر جمع القواتي أشهر سيف النزال واسحق جيش الضلال دمروا جمع الطواتي أنتم أسد القتال أشهر سيف النزال واسحق جيش الضلال دمروا جمع الطواتي أنتم أسد القتال هيا يا أسد الغضابة صوبوا سيف النكال وأذن المعتدين بأس حرب بالصياد حي يا أسد الغضابة صوبوا سيف النكال وأذيك المعتدين بأس حرب بالصياد وارتموا وسط التضامي واكسحوا جمع السفالي هدوا للحرب أبغتها وشمروا عن ساعد الجد لها وانتهزوا الفرصة وانتمسوا الغرة وسيروا الطلائع والكتائب وبثوا العيون حفظوا من البيات وأطيلوا أمد المعركة فما لعدوكم بذلك من طاقة ولا يهولنكم ضجيج أحلاف الكفر ودعواها القضاء على الخلافة بحسر نفوذها قد أبقى الله لها باجتماعكم واعتصامكم بحبله المتين ما يسوءها وينكد عيشها أضعاف أضعاف ما رأت وسمعت به كاهمة للذمار اضربوا على مثالي من رؤوس الكافرين قضبوا رأس النصال كاهمة للذمار اضربوا على مثالي من رؤوس الكافرين قضبوا رأس النصال يا سورة للظلام في الفياف والجبال من كل بأس شديد لم يعم على المحال من كل بأس شديد لم يعوا ما دمروا جمع الطواتي أنتم أسد القتال أشهر سيف النزال واسحقوا جيش الضلال دمروا جمع الطواتي أنتم أسد القتال